السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الدماء السالفة فذكت بقارعة الطفوف يا عامها اليوم أصدق محسنا فلذا بدأت أطفالها جرع السهام طعامها اليوم ربعت بالجدار فهشمت بالطاف من مهج النبي عظامها واستأمنت بطش الحليم لها أيامها فلذا سرى زين العباد مقيدا اليوم أبرزت الظهور فأبرزت أيات بعد الخدور حواسرا كمل الشهر ولا علي شامة عدو الخاص ولا مفجوعة بابويا حسين ولا والأهل كلهم سويا وصية للإمام الصادق سلام الله عليه أوصى بها أصحابه وأولياءه من كان به علة يعني مرض من كان به علة فليأخذ قلة يعني إلى قلة جديدة أو قلة جديدة وليجعل فيها الماء وليستقي الماء بنفسه وليقرأ على الماء سورة إنا أنزلنا لأن هذه السورة باسم السيدة الزهراء عليها السلام، وليقرأها بالترتيل 30 مرة، ثم ليشرب الماء، لأنه ثبت أن قراءة القرآن على الماء تختلف قبل أن يقرأ القرآن على الماء، وليتوضأ وليمسح به، وكلما نقص الماء زاد فيه فإنه لا بعد 3 أيام إلا ويعافيه الله جل جلاله من ذلك الداء. هذه حالة يشفى بها الإنسان، وحالة أخرى لا ينفع معها الدواء. إذا كان بين السيوف وقطعت أعضاءه إربا إربا كما حدث للحسين وأهل بيته وأصحابه وأنصاره يوم عاشورا عندما خرج الغفاريان وهما عبد الله وعبد الرحمن أبناء عروة، انكب على قدم الحسين السلام عليك أبا عبد الله، إنا جئنا لنقتل بين يديك وندفع عنك. قال الحسين مرحبا بكما، استدناهما من دنوا وهما يبكيان. قال الحسين ما يبكيكما ابنا أخي، والله إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قرير العلم. قال أبا عبد الله جعلنا الله فداك، ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك لا نقدر أن ننفعك. قال الحسين جزاكم الله خيرا يا ابن أخي بوجدكما من ذلك ومواساتكما إياي بأنفسكما أحسن جزاء المتقين. ثم استقدما فقال السلام عليك يا ابن رسول الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقاتل بين يديه حتى قتلا، فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى إلا شاذا مرمي على يمينه أو كاهل مرمي على شماله. ويلها فرصة صار وطلب السجاد محتار، جيش ثقيل ومنع ما يقل تنصار. بقيت وحيد يا مصار الحمية ومن الضياء اللطف يا من خلية ومن كل جانب حاطط جدود مية العطش مض الجبد والجو اشتعل نار يا صفوة العالم قضيت وحق الودان للمصطفى الهادي ولدتو فوق الاوهام اهتزت يخبرنا أبو الباقر السجاد رادت تدرك الفرد يشعر البتا قلهم بنومتك متهنوا يا مطاعين بلغوا سلام المصطفى خير النبي مفروض ما بين العيد حسين حزد الشرف والفوز يا سادة الأحرار إلا الخيم ردي ودعي وداعي المنية عند العليل وعمته يما شجية هيا مهجة فاطمة سمعي الوصية أمك الزهرة والدك حيدر الكرة أمك الزهرة وهالمصيبة تحمليها وبصبر حيدر يا الوديعة جلدي على الهضب والعين احفظيها للصغار حفظيهم وسلق ضوب الاكبار قالت يا حصن اللي صدعنا الجمال يا سدة عالي النزل لو طارت يطير عين العين بعد الجفن شيصير يا حسين من سابق أنا بقلبي هالأخبار من قبل ما تطلع يا خوي من أرض طيبة قلبي يا حسين ويلا يا ساعة مشيتي وانت بلوعة حسين غزوك أشجادك قدما لقلب كل نبي من شجا صدعا فلو رأوا ما له قاسيت من محن لكان يقضي عليهم بالأسى جزعا يا الله فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان فإنكما ناصران